القرآن الكريم حبل الله، حين يتكلم الله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ وماذا فعل رمضان في قلوبكم؟ بودي أسأل الليلادي سؤال بمناسبة الليلة العاشرة. يا ترى اعتقت رقبتك من النار بعد 10 ليالي؟ أم ما زلت في قائمة الانتظار؟ ده سؤال لازم تورده على نفسك دايما. ها يا ترى أنا اتغيرت في رمضان وبقيت أحسن وقلبي حضر وحاسس إن أنا قربت من ربنا وحاسس إن أنا بقى حالي ولا ها؟ أخبارك إيه؟ طمني عليك. وبعد 10 حلقات 9 ودي 10، عملنا ايه في فهم القرآن والمثائل والبحوث اللي احنا ذكرناها في في في قضية التزيين وقضية الزوغان القلوب وقضية القضايا اللي احنا قلنا عليها دي، وخصوصا في موضوع القلوب. واشتريت كتاب عجائب القلوب ولا لسه؟ وقريت فيه. إخوتي، أنا أحبكم في الله، عليكم حريص ولكم ناصح أمين. لازم تقف مع نفسك وقفة، وإوعى تكون ممن زين له سوء عمله فرأه حسن. لازم يبقى عندك بينة وشاهد على إنك على الحق وعلى إنك على الصواب ولا إنك ماشي صح. تعالوا للآية اللي احنا وقفين معاها، زين للناس حب الشهوات. عشان كده ما تحبش الشهوات، تناولها بقدر ما يعينك على السير إلى الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فانت خد من الشهوات بقدر ما يوصلك إلى الله، قدر ما يعينك على الطاعة. النوم شهوة يا جماعة، الشهوة دي مزينة برضو في زماننا. ناس بتحب النوم وبتفخم النوم وبتكبر موضوع النوم، لا أصلا ما نمتش كفايتي، لا أصلا أنا لازم مش لازم تنام، هيجري إيه لو لحين ما نمشي؟ يعني ما بيموتش من قلة النوم. فالشاهد إيه؟ إن خد من النوم على قد ما يعينك على القيام. سيدنا معاذ كان بيقول كده، إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، إني بحتسب النوم إن يا رب أنا بنام عشان أقدر أقف، مش بنام مزاج وشهوة. هي دي القضية. زين للناس حب الشهوات من النساء، نعوذ بالله من فتنة النساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. صدق النبي خاف من سكة النسوان. ربنا يكفينا شر فتنة النساء والبنين. قضية الناس اللي بتزعل انها تخلف بنات، ان جاب البنات رحمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من رزق 2 فأحسن تربيتهما كن سترا له من النار. يبقى اللي ربنا يرزقه بنات دول من رحمة ربنا بيه سترا له من النار، ما يزعلش. لذلك فتنة البنين، ورغم ان احنا شايفين في زماننا ان البنين مشاكلهم كتيرة، ومع ذلك حرص الانسان على البنين تزيين. هي زينت فتنة البنين، زينت ان الاولاد اللي عنده ولاد عزوة، زينت حتى من زمان قوي. فلذلك هذا التزيين هي زينة حب البنين، تزيين. وانما القضية مش كده خالص. البنين زي البنات، وقد يكون البنات فيهم حنية اكتر ولطف اكتر وحاجات كتير اكتر، والقناطير المقنطرة. القناطير المقنطرة يعني الملايين المليانة. كان زمان يقولوا ان واحد ايه عنده قنطار، او من المقنطرين اللي هو عنده انطار فلوس، قنطار. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة اللي هي بترعى، والأنعام الحيوانات والدواب، والحرث الأرض الزراعية. ذا ربنا قال بعد كل ده، بعد كل أنواع الشهوات، ذلك متاع الحياة الدنيا. دي كل ده دنيا. وتعلمت الكلمة دي من أبويا الله يرحمه. ربنا يرحم والدي ووالديكم وموتانا وموتى المسلمين أجمعين يا رب. كان يقول يا ابني دي دنيا، لما نختلف في حاجة مع حد يعني، وحد يزعل مع حد، يا ابني دي دنيا، سيبها له، دي دنيا. هي دي انك لما تحب تهون من حاجة تقول ايه، دي دنيا، دي دنيا، هنختلف عشان دنيا. او كان بيقول له ايه، يا ابني احنا هنخسر بعض عشان 50 جنيه، قال له عشان 5 جنيه. ما نخسرش بعض عشان دنيا، ولا نخسر بعض عشان دنيا، ولا نبالي. دي دنيا، دنيا لا نبالي بها، ذلك متاع الحياة الدنيا، ربنا بيهونها. والله عنده حسن المآب. هي دي اللي انا عمال اركز عليها من اول الحلقات. اخرة، في اخرة، في اخرة. كان في انسان مظلوم واهين وعذب، وبعدين اما خرج بقى بيقول لي عارف اجمل حاجة ان في اخرة، ان يا رب يوم القيامة دخلني الجنة، وشوف بقى اللي ظلمني واللي اذاني واللي عذبني وهو بيتشوي في جهنم، هتبقى دي اجمل متعة عندي في الحياة. هي دي في اخرة. والله عنده حسن المآب. ان الانسان الفقير اللي مش لاقي ياكل، وشايف الناس بتتمتع وتهرول وترمي في الزبالة اللي هو مش طايله، بنقول له في اخرة، ما تخافش، في اخرة. ولن يستويان، مش هيستوي ابدا. سيدنا النبي، انا ببشر الفقير اللي مش لاقي النهاردة، ببشره، يقول صلى الله عليه وآله وسلم ان الله يعتذر من عبده فقير الدنيا في الآخرة كما يعتذر له احدكم من اخيه. يقول له ما تزعلش، انا ضيقت عليك في الدنيا شوي، بس تعال كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية اللي ما كانش فيها، اللي ما كانش فيها الايام الخالية. فلذلك ابشر شوية صبر وفي اخرة، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. اسمع اسمع اسمع كلام ربنا، قل أنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات. كلام ربنا حاجة تشرح الصدر والله. والله حاجة تريح القلب. بيقول لك أقول لك حاجة أحسن من كده؟ قل أنبئكم بخير من ذلكم. أقول لك حاجة حلوة؟ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا. اللهم اجعلنا من المتقين. عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. الله الله الله الله الله الله. اتقي ربنا بس وتقابل ربنا في الآخرة جنات. لما المرأة قالت للرسول صلى الله عليه وسلم ابني في الجنة إن كان في الجنة لا أبكي، قال يا أم فلان إنها ليست جنة، إنها جنات، وإن ابنك في أعلى الجنات. هي دي القضية بقى في الآخر، دي جنات. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. أهم حاجة كلمة إيه؟ خالدين فيها. أجمل شيء أو من أجمل الأشياء في الجنة، الجنة في حاجة كتير جميلة، من أجمل الأشياء في الجنة الخلود، اللي هو يا أهل الجنة إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تصحوا فلا تمرضوا أبدا، وأن تتنعموا فلا تبأسوا أبدا أبدا. ابن الجوزي يقول والله إني لا أتخيل الجنة حيث لا مرض ولا ألم ولا إزعاج، فيكاد عقلي يطيش. عارف الواحد لما يقول في الجنة مش هيبقى الواحد يجيله صداع، عارف لما الواحد يقول في الجنة الواحد مش هيدخل حمام، مفيش. قال له ما للأكل اللي بناكله نروح فين؟ قال لك هيطلع ريحة، ريحة حلوة. قال لك هي الوردة، الأكل اللي بتاكله بيروح فين؟ بتطلعه حلاوة وريحة. أهو كده في الجنة مش هتدخل حمام لا بول ولا براس. تصدق بقى شوف الجمال، أهدي حاجة جميلة. الواحد يتخلص من القرف ده، حاجة عجيبة جدا الجنة يا جماعة. عشان كده أنا نفسي أكلمكم عن الجنة. الجنة دي تستاهل بقى حاجات كتير جدا. سال احنا نضحي صح ولا لا؟ سال احنا نصبر. تستاهل ان احنا نفوت الدنيا دي. فوت فوت فوت، ده في اخرة وفي جنة بقى، خلاص خليها تعدي، خليها تعدي، يلا يلا خليها ايام وتعدي. جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وازواج مطهرة. كل اللي بيعاني من مشاكل النسوان النهاردة طباعها وأخلاقها ومشاكلها وهمومها، أصبر شوي في الجنة هتبقى أزواج إيه؟ مطهرة، فيش أي نوع من أنواع الإزعاج، هتبقى مطهرة مش عنادية. ها خلاص ريح دماغك دلوقتي، ولا يومين وفي الجنة هتبقى مش عنادية ومش هتبقى تطلب فلوس على فكرة خالص. هي ما يبقاش في الجنة محتاجين فلوس، ولا بنبيع ولا بنشتري ولا بنشتغل ولا بنعمل حاجة أبدا، بنتنعم في الجنة. دعواهم فيها سبحانك اللهم، أي حاجة تخطر على بالك تقول سبحانك اللهم تلاقيها قدامك، واخر دعوام الحمد لله رب العالمين، من غير ما تشتري ولا تبيع ولا اي حاجه. ازواج مطهره ورضوان من الله، ده اكبر حاجه واجمل حاجه واعظم حاجه، رضوان من الله. اذا دخل اهل الجنه الجنه اطلع عليهم ربهم وناداهم يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون نعم يا رب، وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا أفضل ما أعطيت أحدا من خلقك. فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ أفضل من الجنة بقى. قال وما أفضل من ذلك يا رب؟ في حاجة أحسن من كده؟ قال نعم، أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده أبدا. الله، إنك تحس إن ربنا راضي ومش هيغضب عليك بعد كده أبدا. أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده أبدا، ورضوان من الله. في الآية الأخرى ورضوان من الله أكبر، رضوان من الله، إن ربنا يرضى عليك. اللهم ارضى عنا رضا لا سخط بعده يا رب. والله بصير بالعباد. من دول بقى؟ ودي الوقفة الأخطر في هذه الآيات، متلازمة. والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالإسحار، خمس صفات متلازمة. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. الصابرين والصادقين دول حاجتين مهمين لبعض قوي، الصبر والصدق. الصبر يا إخوة، الصبر ده شيء ربنا بيحبه للإنسان. علماء اتكلموا كتير عن مقام الصبر، إن الصبر ده وهبي ولا كسبي، أو بدايته كسبي وتمامه وهبي. بدايته كسبي، اللي إنسان الرسول قال إيه دليل الحتة دي عشان فيها خلاف كبير؟ دليلها إن بدايته كسبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر يصبره الله. يبقى بدايته إن أنت تتصبر وأن ربنا يتممه لك. عشان كده قال واصبر وما صبرك إلا بالله، وما صبرك إلا بالله. بس البداية إن أنت تتصبر. تتصبر يعني إيه؟ تتصبر بمنتهى البساطة، لما سئل عنترة عن الشجاعة، عنترة بن شداد، ما هي الشجاعة؟ قال الشجاعة في الصبر. قيل كيف ذلك؟ قال خذ صباعي عضه واعطيني صباعك اعضه، اصبعك اعضه. واخذ الرجل اصبع عنترة في فمه بيعض، وعنترة خذ صباع الرجل بيعض، فصرخ الرجل. قال لو لم تصرخ انت لصرخت انا. قال وانا صبرت شوية فانت صرخت، لو انت صبرت كمان شوية كنت انا صرخت. هي دي الشجاعة، او هو ده التصبر. مشكلتنا الكبيرة الاستعجال. لا لا لا، دي اكبر مشكلة بتواجهنا في العصر ده، ان احنا في عصر السرعة، عصر الاستعجال. شبابنا النهاردة عايز يتخرج بسرعة ويتجوز بسرعة ويخلف بسرعة ويشتغل بسرعة ويبقى غني بسرعة ويبقى عنده عربية وبيت وفيلا وعنده ويركب طيارة ويسافر بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة, بسرعة. خلص خلص, ما فيش وقت فاضيين. هي لعبة. الصبر محتاجين نتكلم شوية صراحة عن الصبر. ازاي نصبر؟ ازاي نقدر نصبر نفسنا شوية؟ ازاي نقدر نستعين بالله على الصبر؟ قال لك ايه؟ تحقيق مقام الصبر على الصبر. انك تصبر على الصبر لما يجيب نتيجته. عاقبة الصبر الجميل جميلة حتما حتما. واسأل مجربة, اسأل الصابرين. لذلك أيها الإخوة, الصبر محتاج صدق. لن يستطيع الصبر إلا الصادق مع الله. اللي بيستعجل ويتهور ودايما اللي مستعجل يعني يبدأ صابر وبعد كده يستعجل فبيهد كل اللي عمله. اللي بيصبروا عشان يكمل للآخر الصدق, لأنه هو لو صادق مع الله يبقى صابر مع الله. صابر مع الله. عشان كده هنا اقتران الصبر بالصدق والقنوت, الصابرين والصادقين والقانتين. قلنا لسه في الحلقات اللي فاتت القنوت الخشوع, فهو صابر صادق خاشع. ده يستعجل بقى؟ عشان كده بقول لكم دي متلازمة, الصفات دي لازقة ببعضها, مكملة لبعضها, لازمة لبعضها, ما ينفعش واحد من غير التاني. هم دول اللي أهل الجنة بقى, الصابرين الصادقين. قلت احنا محتاجين نتكلم عن الصبر شوية, فخلينا نتكلم عن الصبر شوية المرة الجاية. أحبكم في الله وأستودعكم الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن الكريم حبل الله حين يتكلم الله. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء.